ونبدأ بالعناوين. انتشال حكم العدالة والمساء اللذيذ. مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة، ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. شفت الدنيا ودقت الحب. مستمعينا، من جد تحيتنا لكم. فقرتنا الثانية راديو، اليوم بدنا نحكي عن الذكريات. يقال مستمعينا، لا شيء يرسخ الأشياء في الذاكرة كالرغبة في نسيانها. بلادي بلادي ما شفت حباب، يا ما شفت حباب، مكتوب علي أقول مواوي وعلي تبان نجوم الليل. مكتوب علي أقول مواوي وعلي تبان. ذكرياتنا إما لهيب يشتعل بالنفس نتمنى خموده أو إطفائه، وإما نور نستضيء به في القادم من أيامنا، وإما زلزال يحطم نفوسنا ولا نستريح معه. الذكريات قد تثير فينا الشجن وقد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه أو الذي نريد نسيانه. ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من عذاب، ذكريات نبتسم للالتقاط صورة ثم نبكي لرؤيتها بعد سنين. بصير معكم هيك مستمعينا؟ أو خليني أسألك غرام، بصير معك هيك؟ أي كتير، يعني حتى وقتها ندى بيشعر الإنسان أنه بس بده، يا أما هو بيكون سعيد أو بده يتجمل بالصورة، بس بعد فترة يعني أنه بصير في عنده حنين أنه كيف كنا قاعدين. تذكروا وقت اللي نحن التقطنا هيك الصورة؟ الصور من أكتر الأمور اللي بتخليك بالفعل تشعري، أو مثلا تذكري اللحظة، تستدرجي أمور كتير صارت معي. حتى كانوا إذا بتتذكروا مستمعينا يكتبوا على الصورة من وراء ذكرى مثلا عام 1900 وكذا، كنا نسميها ذكرى، لأنه بهاللحظة هيدي بهالصورة بهالثانية اللي أخذنا فيها الصورة يعني حاولنا نورجي أنه الحياة كاملة بهاللحظة هيدي. صحيح، يعني ذكرياتنا هي ماضينا، أشخاص مروا فيها وأصبحوا ذكرى، وأشخاص يشدون الرحال إلى عالم من البعد والاشتياق وبين النسيان والذكرى. بالفعل الصورة أكثر شيء بتخلينا نتذكر، يعني حتى ممكن ما تكون صورة مادية ملموسة، ممكن يكون مكان يوم من الأيام جلسنا مثلا بمكان معين، تستحضري أمور كثيرة صارت. كمان ممكن استماعك للحن يذكرك بحدا معين، بحادثة معينة. شالي بسم من فوق شفايفه عشان يدهالك، كان هو الدفا والبرد، كان حضن جناين ورد، كان حابب فرح وقت جرح، كان يبكي بدالك. لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو مستمعينا بدنا نحكي هلأ الفرق بموضوع بالتعاطي بموضوع الذاكرة بين الرجال والنساء. يعني يقال بالنسيان يحيى الرجال، لكن النساء تعيش في الذاكرة. لو انت حبيبي بجد ندى، العبارة اللي قلتيها صحيحة بالنسبة للرجال بينسوا، يعني إذا أي ألم بدهم ينسوه حتى ما بيأثر عليهم، بيتجاوزوا. صحيح، أما المرأة سواء كانت ذكريات أليمة أو ذكريات جميلة جدا تلاقيها بتحيا هي فيها، يعني كمان كديم. لا ما هيك، يعني بجوز هي عندها رهافة حس يعني أكتر طبعا. كمان بيحضرني من نص أدبي بتقول: لا أفقر من امرأة لا ذكريات لها، كانت النساء قبل أن توجد المصارف يخبئن ما جمعنا على مدى العمر من نقود ومصاغ في الوسادة التي ينمنا عليها تحسبا لأيام العوز والشيخوخة، لكن أثرى النساء ليست التي تنام متوسدة ممتلكاتها، بل من تتوسد ذكرياتها. لا تذكرني بحبك يا غناتي، ولا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك باك ازر حياتي، مستحيل احب غيرك مستحيل. لا تذكرني بحبك يا غناتي، ولا تذكرني بماضيك الجميل، صدى ذكراك بكسر حياتي، مستحيل أحب غيرك مستحيل. أغلى ذكرياتي، وانت في قلبي ولا غيرك خليل، انت عيني لي بها شفت البهاتي. مستمعينا، احيانا الذكريات بتفرض حالها فرض علينا، احيانا نحن طبعا سواء كانت أليمة او كانت سعيدة ما نحن اللي بنختارها، يعني مع انه في ذكريات كثيرة، لكن ما فيك انك أنت عزيزي المستمع أنك أنت اللي تختارها، هي بتفرض حالها وقت ما تشاء. وبتفاجئ أحيانا الذكريات لما أنه كيف استحضرت أحيانا بتظهر بدون أي تحريض غرام لأي موضوع بيشبه الحادثة اللي بتصير وبتتذكريها. فهون عن جد هون الغرابة، ليش بهذه اللحظة بالذات تذكرتي هالموقف هاي؟ وحتى ممكن كتير ندى أنه يتحول الإنسان لكتلة من المشاعر الأسى، أو الحزن. لهيك حتى بعلم الطاقة والتنمية البشرية بيقولوا إنه أي شيء بيستحضر عندك كذاكرة سلبية أو ذاكرة سيئة يفضل إنه يتم تجاهله أو مثلا استبدالها بذاكرة أفضل أو إيجابية. استبدال الذاكرة، ريت لو فينا نمسح الذاكرة أحيانا غرامة. حتى في نظرية علم النفس أنه سبب النسيان أحياناً بيكون رغبات مكبوتة، فالإنسان بيحب ينسى الشيء المؤلم وغير السار لا شعورياً. فيعني أحيانا تكون فقدان ذاكرة متعمد من قبل الشخص، يعني مثلاً بيصير حادث ما، بيقولك نسي وقت صدمته السيارة، هي كانت أصعب لحظة، فخلص أوريدي انمحت من الذاكرة. معنا بيقولوا شريط الذكريات، ليتنا نمتلك قدرة على إعادة شريط الذاكرة لبعض الأوقات، وليتنا نستطيع البقاء فيها. حتى ندى يعني الذكريات الجميلة يعني منلاقيها مؤلمة، حتى لما بتستحضريها أو لما بتجيكي فجأة، قد ما كانت حلوة بتلاقيها مؤلمة وبتصير فيك مشاعر الحزن. لما قلتي منعيد شريط الذكريات غرام، كأنه هذا عكس اللي حكيناه من شوي انه هو فقدان ذاكرة، انه احيانا بنتعمد نجلس نفس الجلسات مع فرضا صديقاتنا، نقعد نفس القعدات مثل ما كنا ايام زمان ونحكي نفس الاحاديث لنرجع نعيش اللحظة اللي كنا نعيشها. كنا نقول ندى انه ان لو رجعوا لك المقاهي القديمة هل يعيدون لك المرفق؟ نعم. صحيح. تلك الذكريات حينما تأتي من بعيد بعد وقت طويل، من يذكرنا بها ويسترجعها معنا، ومن يرمز إليها، ومن يقول لنا اطمئن، فلست وحدك الباقي على الود، ولست وحدك من يتذكر اللحظات الجميلة والمواقف الجميلة ويحن إليها ويتمنى استرجاعها معك. ذكرياتي بتطردني وبتاخدني من طريقي ومن حياتي، ذكرياتي لسه عايشة لسه حيشة وأنفاسي أهاتي، ذكرياتي كل وعد وعد ليا كل حلم حلمنا بيه، لسه فاكره يا حبيبي لسه فاكره مش نسيه، كل وعد وعدته ليا كل حلم حلمنا بيه، لسه فاكره يا حبيبي لسه فاكره مش نسيه. انسى ايه ولا ايه ولا ايه، انسى قلبي لما جيت دقت عليه انسى ايه ولا ايه ولا ايه انسى قلبي لما جيت دقت عليه وخدته من سجن وسكاته. مهما حاولنا النسيان الى ان الذكريات تبقى محفورة داخلنا تذهبنا لعالم جميل نتذكر فيه أجمل اللحظات حتى وإن كانت مؤلمة يبقى لها رونق خاص بالقلب. ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح محتارة مدر الدمع من العين مدر الدنيا مطار يا بوينك ما إلك عنوان واسمك ضاع. نعم مستمعينا فقد تجمعنا الدنيا بأشخاص أو قد نمر بأماكن لم نعتبرها في بداية الأمر مهمة ولكن عند الابتعاد نشعر بقيمتها ومدى تأثيرها فنعيش بذكريات وأمل أن تعود من جديد. يقال عندما تتكدس الذكريات لا يصبح النسيان ممكنا. يعني غرام كيف ممكن تنسى أو تقدر تتناسى شريك حياة مثلا وهو شريك كل ذكرياتك بكل الصور بكل الأماكن مثل ما ذكرنا عم يسمع نفس الموسيقى؟ بظن هي أصعب الأشياء أنك تنسي شخص هو شريك ذكرياتك. لأن احنا عم نحكي لأنه نحن إناس يعني يعني بالفعل وحكينا بالبداية أنه هي بتبقى ذكريات عند المرأة أكثر من الرجل. ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أفق خيال. الذكريات لا تموت، هي تتحرك فينا، تخبو كي تنجو من محاولة قتلنا لها، ثم في أول فرصة تعود وتطفو على واجهة قلبنا فنحتفي بها كضيف افتقدناه منذ زمن بعيد ومر يسلم علينا ويواصل طريقه. بارقا يلمع في كنح مستمعينا. الحديث عن الذكريات يطول ولكن أكيد أحيانا بعض الذكريات بتغش، يعني مو كل شيء متذكره رائع هو بيكون بالفعل رائع، فإذا حاولت ذكرياتك أحيانا احتضانك دعها وحضن حاضرك وامضي إلى المستقبل. هيك بيكون خلص حديثنا اليوم عن الذكريات. قلبي